بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي يسر هذه اللقيا من جديد على مائدة تفسير كتاب الله عز وجل. ونحن كما وعدنا إخواننا الفضلاء شارعون إن شاء الله تعالى في تفسير سورة الجن. وقبل ذلك كنا أشرنا إلى إخواننا في الحصة السالفة وفي المجلس الأول، وهذا هو المجلس الثاني بحول الله وقوته، كنا أشرنا إليهم أننا سنتحدث لهم عن كيفية تفسير القرآن، أو قل عن أحسن الطرق في تفسير القرآن، إذ بهذه الطريقة أيها الإخوة الفضلاء يستطيع طالب العلم المقبل على تفسير كتاب الله عز وجل وعلى قراءة ما ألف في التفسير، يستطيع هذا الطالب بعد عون الله عز وجل أن يحصر طريقته المثلى في الأخذ في تفسير كلام الله عز وجل، حتى لا تتشعب به الطرق وتختلف به المسالك. فنقول وبالله التوفيق. أول درجات التفسير وأول خطوات الأخذ في تفسير كلام الله عز وجل أن ينظر طالب العلم إلى هذه الآية وما حولها من الآيات في القرآن الكريم المفسرة لها، المبينة لها، الموضحة لمعانيها. إذ تعلمون بارك الله فيكم أن القرآن الكريم بعضه يفسر بعض، وما أجمل في مكان فصل في مكان آخر، وما ذكره الله عز وجل مبهما في مكان أفصح عنه في مكان آخر. وقد أشرنا إلى أن هذه الطريقة وهي تفسير القرآن بالقرآن كانت دأب سلفنا رضوان الله عليهم حينما ينظرون في تفسير كلام الله عز وجل، وقد عنوا بالتفسير وقد عنوا بالتأليف في هذا الباب كما أشرنا إلى ذلك من ذي قبل. فألف فيه الإمام رحمة الله عليه الإمام الشنقيطي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يتغمده بواسع فضله وكرمه، فألف في ذلك كتابه أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وقد أجاد في ذلك وأفاد. فهذه هي أولى درجات التفسير، أن ينظر طالب العلم إلى الآية المعنية بالأمر، إلى آية الباب، فيبحث عما يفسرها أو عما يبين معناها من كلام الله تبارك وتعالى. ونضرب لذلك مثالا بقول الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقد أبهم الله عز وجل وذكر هنا سبيلا يسأل في الدعاء، وهو سبيل المنعم عليهم، وبينه في قوله تبارك وتعالى من سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه الآية بارك الله فيكم توضح الآية الأولى من سورة الفاتحة وتبين المنعم عليهم، فهم الأنبياء والصالحون والشهداء، وشهد الله تبارك وتعالى لهم بحسن الرفقة. مثال ثاني قول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فسرتها الآية بعدها حينما قال الله تعالى: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا بيان واضح لمعنى أولياء الله تبارك وتعالى. كذلك قول الله عز وجل وهو المثال الثالث: فتلقى آدم من ربه كلمات. بينها سبحانه وتعالى، بين هذه الكلمات حينما قال إخبارا عن أبينا آدم وأمنا حواء عليهما السلام، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فبين الله عز وجل في هذه الآية ما أبهم وما أجمل وما عمم في الآية السالفة الذكر، وهي قول الله تبارك وتعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات. فبين هذه الكلمات وهي استغفارهما وإنابتهما لربهما. ثم أيها الطالب الفاضل، حينما لا تجد من كلام الله عز وجل ما يفسر الآية المعنية بالأمر والمعنية بالبحث، تنتقل إلى سنة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه لتبحث فيها عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المفسرة لهذه الآية. لماذا ذلك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في هذه الأمة ليبين للمكلفين من الجن والإنس ولجميع من بلغه هذا القرآن، ليبين لهم معاني هذا القرآن الكريم. ونضرب أمثلة لذلك بما أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، بيانا لقول الله تبارك وتعالى من سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بيّن هؤلاء المغضوب عليهم وبيّن الضالين بقوله: المغضوب عليهم هم اليهود وإن الضالين هم النصارى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا مثال واضح وبين يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بهذا الأمر، وهو بيان كلام الله تبارك وتعالى. كذلك مثال آخر ما أخرجه الإمام الترمذي وصححه الإمام ابن حبان على الجميع رحمة الله عز وجل، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر، الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا الحديث بيان لقول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ما أبهم في هذه الآية وهو الصلاة الوسطى بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة الوسطى صلاة العصر. كذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما على الجميع رحمة الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الناس فقالوا: يا رسول الله وأينا لا يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا المقصود من هذه الآية، قال: إنه ليس الذي تعنون، ألم تسمعوا ما قال العبد الصالح، يعني لقمان الحكيم عليه السلام: إن الشرك لظلم عظيم. فأرشد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن المقصود من قول الله تبارك وتعالى: لم يلبسوا إيمانهم بظلم، المقصود بهذا الظلم الشرك عياذا بالله عز وجل. وهذا أيضا فيه بيان للقرآن بالقرآن من تبيين نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فأنتم ترون أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الحديث بيّن قرآنا بقرآن، وبيّن كلام الله تبارك وتعالى بكلامه أيضا، فقال: ليس ذلك الذي تعنون، إن ألم تروا إلى قول العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. فإن الشرك لظلم عظيم بيان لقول الله تبارك وتعالى لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فهذه أمثلة واضحة لتفسير السنة للقرآن. ثم إذا أعوزك أيها الطالب الفاضل أن تجد في كلام الله تبارك وتعالى ما يبين كلام الله عز وجل، ولم تجد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما يفسر كلام الله عز وجل، لذت بكلام الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم أعلم الخلق بكلام الله تبارك وتعالى. لماذا؟ لأنهم عايشوا التنزيل وعايشوا هبوط الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلموا في من نزلت هذه الآية وأين نزلت وكيف نزلت وما تأويلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بين ظهرانيهم عليهم رضوان الله. فالقرآن نزل أولا بلغتهم، ونزل في بيئتهم، ونزل في واقعهم. فلا ضير إذن أن يكونوا فهماء وأن يكونوا ذو بيان وذو فصاحة في تعبير كلام الله عز وجل وفي تبيينه وإيضاح معانيه. والمشتهرون أيها الإخوة الكرام، المشتهرون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتفسير، على رأسهم الحبر عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن، من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، وهو عبد الله بن مسعود. كذلك صح في البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه، أو قل جاء في صحيح البخاري، حتى لا يظن أننا نميز في صحيح البخاري بين الصحيح والضعيف، فإنه لا ضعيف في صحيح البخاري بل كله صحيح بحمد الله. جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني من أعلمهم بكتاب الله، أني من أعلمهم بكتاب الله، وقال: والله الذي لا إله غيره ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من أنزلت، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. ما أعظمها من همة، ما أعظمها من همة، وما أعظمه من حرص، وما أعظمه من علم. فأنتم ترون إخواني بارك الله فيكم أن هذا الصحابي الجليل علم ما علم، بل كان قمة العلم بالتفسير، ومع ذلك لم يمنعه ولم تمنعه حظوته بهذا العلم، ولم يمنعه شأنه هذا عن أن يستزيد من العلم، وعن أن يبحث عن أعلم منه ليأخذ عنه هذا العلم. فنستفيد منه إخواني بارك الله فيكم، نستفيد منه هذه الخصال: أن نحرص على العلم، وأن نستزيد من العلم، وأن لا يدفعنا تقدمنا في الأخذ في العلم أن نقعد ونتربع للتدريس ولا نستزيد من العلم، بل هذا هو دأب سلفنا رضوان الله عليهم، كانوا يستزيدون من العلم، ولم يأمر الله تبارك وتعالى بالاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل رب زدني علما. كذلك نستفيد من هذا الصحابي الجليل في قوله هذا في صحيح البخاري، نستفيد منه التواضع، التواضع الذي كان عليه أئمتنا رضوان الله عليهم، كانوا يتواضعون مهما بلغوا من العلم، يتواضعون لمن هو أعلم منهم، ويعترفون بأن هناك أعلم منهم. فإنك ترى أن عبد الله بن مسعود يقول: ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. كذلك الخصلة الأخرى التي نستفيدها من كلامه رضي الله عنه: أن نشمر عن ساعد الجد في طلب العلم، وأن نستصغر كل صعب، وأن نستهون كل ما يقف حيالا بيننا وبين طلب العلم. فأنتم ترون أنه قال: لو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل، يعني أستطيع أن أصل إليه ولو وصلت إليه بمشقة، المقصود أنني سأركب وسأرتحل لأخذ عنه هذا العلم. فهذا حرص وهذه همة نستفيدها من هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. يعقبه ويتبعه في الأهمية في التفسير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبر الأمة عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي دعا له حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه فقال: اللهم علمه الحكمة، وفي بعض الروايات: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. وهذا الحبر قال عنه عبد الله بن مسعود الذي أسلفنا ترجمته وأسلفنا أقواله وأسلفنا شأنه في التفسير، يقول عن هذا الإمام الآخر، يقول عنه عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، لنعم ترجمان القرآن ابن عباس، يعني لنعم المفسر لكلام الله تبارك وتعالى عبد الله بن عباس. فهذه شهادة من صحابي لصحابي، وهذه شهادة من عالم لعالم، نستفيد منها الاعتراف بفضل الفاضل. وكما قيل: لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل، فمن وجدته يتنقص عالما فاعلم أنه ليس من أهل الفضل. اعلموا بارك الله فيكم هذه الخصلة واستفيدوا من كلام عبد الله بن مسعود، فإنه مهما بلغ شأنه، أي العالم مهما بلغ شأنه، سيجد عالما يدانيه أو عالما يفوقه أو عالما دونه. فالأصل أن نعترف بالفضل لأهل الفضل حتى يعمنا الفضل من الله تبارك وتعالى. ثم ننتقل إن لم نجد من كلام هؤلاء الصحابة وغيرهم كثير، ننتقل إلى كلام التابعين، ننتقل إلى كلام التابعين ليكون حجة في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. ونحن حينما نرتب هؤلاء الأخيار في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، نستفيد من ذلك أننا لا ينبغي أن نتقدم بين كلام هؤلاء الأئمة الأعلام في تفسير كلام الله تبارك وتعالى. إذا وجدت مثلا كما قال سفيان الثوري رحمة الله عليه، وهو من التابعين الأجلاء، قال: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. مجاهد هذا الإمام الحبر التابعي الجليل الذي أخذ عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفسير كلام الله تبارك وتعالى، وهو من طلبة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. قال: عرضت القرآن، هذا مجاهد يقول، عرضت القرآن أو عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما 3 عرضات، أوقفه عند كل آية أسأله عن معناها، أسأله عن معناها. أي حرص وأي جد وأي نشاط في تفسير كلام الله تبارك وتعالى وفي أخذ كلام الله تبارك وتعالى. نستفيد أيضا هذه الخصلة من هذا الإمام، يحرص على أن يأخذ التفسير من جهابدته ومن الأئمة الأعلام المشهود لهم بالخير، فإنه علم أن النبي صلى الله عليه وسلم المجاب الدعوة دعا لهذا الصحابي الجليل فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأبى إلا أن يأخذ التأويل أي التفسير عن هذا الصحابي الجليل، تصديقا منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الصحابي، واتباعا لوصية عبد الله بن مسعود: لنعم ترجمان القرآن ابن عباس. فأخذ مجاهد رضي الله عنه وأرضاه، أخذ التفسير كله 3 عرضات يعرض المصحف الكريم على هذا الصحابي الجليل ويوقفه عند كل آية ويسأله عن معناها. وأي حرص هذا، صلى الله سبحانه وتعالى أن نستفيد منه. قلت ننتقل إلى كلام التابعين ليكون منارة وبيانا وإيضاحا لكلام الله تبارك وتعالى إذا عدم كلام الصحابة وعدمت السنة وعدم القرآن في تفسير آية من الآيات. هذا بالنسبة لطريقة التفسير لمن أراد أن يوضح وأن يستنير بهذه الطريقة، وقد سلكها أئمتنا الأعلام الذين ألفوا في التفسير، سلكوها بحمد الله تبارك وتعالى كالإمام ابن جرير وكالإمام ابن كثير وغيرهما، فلنستفيد من كتب هؤلاء الأئمة الأعلام. وقد حاولوا أن يجمعوا ما نقل وما صح عن هؤلاء الأئمة الأعلام، وأدمجوا كلامهم في بيان كلام الله تبارك وتعالى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبما يوضح أيضا من كلام الله تبارك وتعالى، فكانت تجربتهم فاضلة بحمد الله تبارك وتعالى، وكتب الله سبحانه وتعالى لها أن تنتشر في الأمة. فلنعد إلى تفسير الطبري وتفسير ابن كثير ولنأخذ بهما، فلا نعمة المفسرون هم. هذا بالنسبة لطريقة التفسير. ثم ننتقل إلى المقصود من تفسير سورة الجن. أول شيء أود التنبيه عليه في تفسير سورة الجن هو موضوع التسمية. هذه السورة هكذا سميت في كتب التفسير، وهكذا سميت في المصاحف بسورة الجن، وكذلك ترجمها الإمام الترمذي في كتابه الجامع، في كتاب التفسير من جامعه، وترجمها أيضا البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التفسير بسورة قل أوحي. فمن الأئمة من سماها سورة الجن كما هي في المصاحف وكما هي في الترمذي، ومنهم كالإمام البخاري رحمه الله تعالى من سماها بسورة قل أوحي. واشتهرت على ألسنة المكتبين أي أصحاب الكتاتيب والمتعلمين في الكتاتيب القرآنية باسم قل أوحي، وهو المشتهر عندنا هنا في بلاد المغرب سورة قل أوحي. اعلموا بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى سمى كتابه بأسماء تبعث على النظر والاعتبار وتوجب التفكير، فسمى سبحانه وتعالى بعض صوره بالأنعام، مثلا سمى صورة من صور القرآن بالأنعام، وسمى كذلك ببعض الحيوانات كالبقرة والفيل، وسمى ببعض الحشرات كالنمل والنحل والعنكبوت، وسمى بأسماء الأنبياء كيوسف ويونس وهود، وسمى كذلك ببعض الأخلاق كالتوبة، وسمى ببعض الكواكب كالشمس والقمر والنجم، وببعض الأوقات كالليل والفجر والضحى، وببعض المعادن كالحديد، وببعض الأماكن كالبلد، وببعض النبات كالتين. وكل ذلك مما نراه، أقصد نراه بالعين المجردة، كل ما ذكر وكل ما سمي أو ما سميت به هذه السور نراه بالعين المجردة. لكن سمى هنا هذه السورة بعالم غيبي، عالم يبنى على التصديق، وهو عالم الجن، فسمى هذه السورة بسورة الجن، وهو عالم لا نراه، عالم لا يعرف في الإسلام إلا من طريق الوحي، وليس للعقل دخل في إثباته، بل هو من محض الغيب، وهو من الأمور التي نؤمر بأن نصدق بها لوردها ولمجيئها في كلام الله تبارك وتعالى وفي كلام نبينا صلوات الله وسلامه عليه كما سيأتي معنا. يقول الحق سبحانه وتعالى بعد البسملة، وقد أسلفنا الحديث والكلام عن البسملة فلا حاجة إلى تكرار ذلك، يقول الحق سبحانه وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. قل هذا فعل أمر، فعل أمر من قال يقول، والأمر منه قل، والخطاب هنا موجه إلى نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وافتتاح الله تبارك وتعالى بهذا الفعل فعل الأمر جاء في هذه الآية، وجاء كذلك في سور أخرى كقول الله تبارك وتعالى قل يا أيها الكافرون، وقول الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، وقول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق، وقول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس. فهذه خمس سور افتتحها الله تبارك وتعالى بهذا الفعل قل أوحي إلي، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل هو الله أحد، قل يا أيها الكافرون، وكلها خطابات للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر من الله سبحانه وتعالى لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الموضوع أعني افتتاح السور أو قل فواتح السور قد عني به الأئمة الأعلام، وذكروا وقسموا القرآن الكريم في فواتح سوره إلى 10 أقسام، ذكرها الإمام السيوطي في كتابه الإتقان، فليرجع إليها من شاء أن يستفيد ذلك. وحتى استغلالا منا للوقت لا نذكر ذلك، وإلا وأمامي الآن بلفظه يقسم فواتح السور إلى 10 أنواع لا مزيد عليها. فالله تبارك وتعالى افتتح بعض السور بحروف التهجي، ولعلها 29 سورة افتتحها بحروف التهجي، وافتتح أيضا بالأمر كما في هذا كما في هذه السورة بين يدينا والسور التي ذكرنا، وافتتح كذلك بالخبر في سور متعددة، وافتتح كذلك بالحمد في سور متعددة. لخص ذلك وذكره الإمام السيوطي في كتابه الإتقان نقلا عن كتاب السوانح في أسرار الفواتح، وهذه الفواتح لها أسرار ولها حكم ولها علل ولها فوائد يجدر بنا أن نطلع عليها. وهذا الباب يدخل في علوم القرآن ولا يدخل في باب التفسير، فلذلك نؤجله ونحيل عليه إخواننا ليرجعوا إلى هذا الكتاب ويطلعوا على ما سطره هذا الإمام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذا الفعل فعل الأمر قل يأتي في القرآن كثيرا، أي يعاد في سور ويعاد في ثنايا سور كم من مرة، فمرة يأتي للمحاججة كما في قول الله تبارك وتعالى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، فهذا حجاج ومحاججة مع أعداء الله تبارك وتعالى. ويأتي كذلك في ابتداء الإخبار عن المآل في يوم القيامة كما في قول الله تبارك وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وفي قول الله تبارك وتعالى قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. ويأتي كذلك في إبطال المزاعم كما في قول الله تبارك وتعالى قل إن الهدى هدى الله، قل إن الهدى هدى الله، أي قل يا محمد إن الهدى هدى الله، فهذا إبطال من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر من الله تبارك وتعالى لنبينا الكريم أن يبطل مزاعم اليهود حينما قالوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، قال الله تبارك وتعالى قل يا محمد، فجاء بهذا الفعل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بموجبه أن يبطل مزاعم اليهود عليهم من الله ما يستحقون. كذلك يأتي هذا الفعل فعل الأمر قل يأتي في تقرير المعتقد كما في قول الله تبارك وتعالى قل أي يا محمد قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم الآيات. كذلك يأتي في رد الافتراء كما في قول الله تبارك وتعالى فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون، قل أي يا محمد قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. ويأتي كذلك للتبكيت كما في قول الله تبارك وتعالى ها أنتم، والخطاب للمسلمين، ها أنتم هؤلاء ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل أي يا محمد قل لهؤلاء قل موتوا بغيظكم. فهذا تبكيت يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمر بإبلاغه لهؤلاء المعاندين. كذلك يأتي هذا الفعل قل يأتي في تصحيح المعتقد أو لتصحيح المعتقد، كما في قول الله تبارك وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا هو المعتقد الذي ينبغي أن يصحح. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل أي يا محمد صحح معتقدهم وقل إن الأمر كله لله، إن الأمر كله لله الآيات. وفي قول الله تبارك وتعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، قل أي تصحيحا لهذا المعتقد وتصحيحا لهذا الخطأ، قل يا محمد قل لهؤلاء هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. ويقول الحق سبحانه وتعالى أيضا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل أي يا محمد وصحح هذا المعتقد أيضا، فأنتم ترون أن هذا الفعل يأتي لتصحيح المعتقد. قال: قل فدرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، قل يا محمد بلى، صحح هذا المعتقد في نفي البعث وفي التكذيب بالبعث، قل بلى وربي لتبعثن. ويأتي أيضا هذا الفعل فعل الأمر قل يأتي أيضا للوعظ والتزهيد، كما في قول الله تبارك وتعالى آمرا نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يقول لنا ولغيرنا: قل متاع الدنيا قليل، قل أي يا محمد قل لهؤلاء قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. ويأتي هذا الفعل فعل الأمر قل يأتي أيضا جوابا عن استفتاء: ويستفتونك في النساء قل أي يا محمد وأجبهم وأفتهم، قل الله يفتيكم فيهن. وقول الله تبارك وتعالى أيضا: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. ويأتي أيضا هذا الفعل للأمر بعبادة ما، كما في فواتح المعوذتين: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. فهذه عبادة، الاستعادة عبادة كما سيأتي معنا إن شاء الله. فأمر الله سبحانه وتعالى بموجب هذا الفعل أن نقوم بهذه العبادة. هذه بعض أوجه إتيان هذا الفعل في كلام الله تبارك وتعالى، وما يدل عليه هذا الفعل في كلام الله تبارك وتعالى، والأغراض التي يساق من أجلها. يقول الحق سبحانه وتعالى: قل أوحي. بني هذا الفعل أوحي من الوحي، بني للمجهول. قل أوحي لما كان المقصود تعظيم الموحى به، لأن المقصود هنا تعظيم الموحى به وهو القرآن الكريم. أراد الله سبحانه وتعالى أن ينص على عظمة الوحي، فبنى هذا الفعل للمجهول، بناه للمجهول، فقال قل أوحي حتى نستفيد أن هذا الفعل يدل على عظمة الموحى به، أي لا يهم من أوحى به، لأننا نعلم جبلة ونعلم بالبيان الواضح من نصوص أخرى أن الوحي لا يأتي إلا من الله تبارك وتعالى. فقال هنا قل أوحي، فكان المقصود هو تعظيم الموحى به، وأما الموحي إلى كل من الرسولين وإلى كل من الرسل والأنبياء هو الله تبارك وتعالى، فبنى الفعل هنا للمجهول. قل أوحي إلي، أي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يمكن في زمنه صلوات الله وسلامه عليه أن يوحى إلا إليه، فمن ادعى الوحي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كاذبا. والذي يوحي ويتكلف بإنزال الوحي لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه وجبريل عليه السلام. وطرق الوحي معلومة معروفة، وقد ذكرها الإمام البخاري وجعل لها كتابا سماه كتاب بدء الوحي، فليرجع إليه من أراد التفصيل في المسألة. قال الله تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. أنه استمع، الاستماع هنا في الحقيقة أي استماع حقيقي لا استماعا مجازيا كما يدعي بعض من لا دراية له بكلام الله تبارك وتعالى، لأن إثبات الاستماع فرع عن إثبات الجن وعن إثبات وجود الجن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. والاستماع هنا استدل به بعض أهل التفسير وبعض أهل العلم على أن الجن أو على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن، بل استمعوا من حيث لم يرهم حبيبنا المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك خلاف واسع، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كما سيأتي معنا في هذه الحالة وفي هذا الخبر الذي نص عليه الله تبارك وتعالى لم يرهم ورأهم في غير هذا الموطن وفي غير هذه الواقعة. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقبل أن ننتقل إلى موضوع هو من الخطورة بمكان ينبني على أمر معتقد، وهو قضية إثبات وجود الجن أو نفي وجودهم، هذا أمر يحتاج إلى تحرير ويحتاج إلى ذي أذهان متقدة لنحرر المسألة ولنوضح الحق فيها. قبل ذلك ننقل كلاما للإمام الرازي يقول ويستفيد من قول الله تبارك وتعالى قل التي أسلفنا الحديث عنها، يقول: اعلم أن قوله تبارك وتعالى قل أمر منه سبحانه وتعالى لرسوله أن يظهر لأصحابه ما أوحى الله عز وجل في واقعة الجن. قال وفيه فوائد يستفيد هذا الإمام من هذه من قول الله تبارك وتعالى ومن أمر الله تبارك وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام بقل أن يبلغ هذا الوحي ويبلغ هذه الواقعة وهذا الحدث العظيم الجلل لسائر الأمة. يقول فيه فوائد: إحداها أن يعرف بذلك أنه عليه السلام كما بعث إلى الإنس فقد بعث إلى الجن، فالنبي صلى الله عليه وسلم هذه خصيصة اختص بها من سائر أنبياء الله تبارك وتعالى، فقد بعثه الله تبارك وتعالى إلى سائر الجن والإنس وكلفه أن يبلغ الإنس والجن، وسيأتي معنا بيان ذلك إن شاء الله. قال وثانيها أي ثاني الفوائد أن يعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه، لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ولوا حالتهم، والحالة أنهم أصبحوا من المنذرين، ولا ينذر بشيء إلا من آمن به، فدل على أن الجن حضروا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو القرآن، وحضروا للنبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه القرآن فآمنوا به وأصبحوا دعاة. فهذا فيه كما قال الرازي فيه أن يعلم قريش، وفيه فائدة وهي أن يعلم قريش ومن عاند معاندتهم من في سائر الأزمان أن يعلموا أن الجن مع تمرد الجن. من أين لنا أن الجن كانوا آنذاك متمردين؟ لنا ذلك من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيأتي معنا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه الوحي انقطع ما كان المدد عن, عن, عن, عن الكهنة، ولم يدري الشياطين الجن ماذا وقع في الأرض وماذا وقع في الخلق وماذا وقع في الكون حينما كانوا يسترقون السمع، فذهبوا ليسترقوا السمع من السماء الدنيا فمنعوا ورجموا وحبسوا عن ذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى على لسان الجن في هذه السورة وسيأتي معنا. فلما وقع ما وقع أمرهم إبليس عليه من الله ما يستحق، أمر هؤلاء الجن وفي أمره لهؤلاء الجن دليل على أنهم كانوا مقربين من إبليس، ولا يقرب من إبليس إلا متمرد. لم نجد في التاريخ وعلى مر التاريخ أن إبليس قرب وليا من أولياء الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الجن الذين تحدثوا هنا وآمنوا وسمعوا القرآن واهتدوا بهديه وصاروا دعاة للتوحيد كانوا أئمة مردة من أئمة الباطل، لأن الإمام يأتي في الخير ويأتي في الشر أيضا، ودل على ذلك القرآن الكريم. من هنا نعلم أن هؤلاء الجن كانوا مردة فأصبحوا أتقياء وأصبحوا دعاة أولياء. قال: لتعلم قريش أن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وثالثها، أي ثالث الفوائد، أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس. وهذه مسألة سنتعرض لها إن شاء الله تبارك وتعالى، وهي أن الجن كما نحن مكلفون فهم كذلك مكلفون بتفاصيل الشرع على حسب ما بلغهم رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، إلا ما دل الدليل على اختصاصه بالإنس. رابع الفوائد التي ذكرها الإمام الرازي، وقد كنا قلنا إننا سنأخذ عن أهل التفسير أحسن ما قيل في الآية، فلا ضير إذن أن نأخذ عن الرازي وعن الزمخشري وعن غيرهما من الذين انحرفوا في صفات الله تبارك وتعالى نفيا وإثباتا وتعطيلا. فالمقصود أننا نأخذ منهم ما وافق الحق، وهذا هو ديدن سلفنا رضوان الله عليه. وهذا لا يعني أننا نزكي هؤلاء، فهؤلاء أئمة أعلام أخطأوا في باب الصفات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنهم وأن يرحمهم وأن يجعل استفراغهم للجهد وبحثهم عن الحق شفاعة لهم بإذن الله تبارك وتعالى. قال: رابعها أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. هذا نستفيده من قول الله تبارك وتعالى: استمع قل أوحي إلي أنه استمع. فاستمعوا وفهموا وآمنوا، ولا يمكن أن يحصل الإيمان مع عدم الفهم، ولا يمكن أن يحصل الفهم بغير روية وبغير أن يكون للإنسان فهم ودراية بلغة المتكلم. فلذلك قال: أن يعلم أن الجن يستمعون كلامنا ويفهمون لغاتنا. خامس الفوائد: أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. قال: وفي كل هذه الوجوه التي ذكر رحمه الله مصالح كثيرة إذا عرفها الناس. هذه مصالح أو تنبني على هذه مصالح إما علمية وإما عملية إذا عرف الناس ذلك. ويقول الشوكاني رحمه الله تعالى: وفي هذا توبيخ للكفار من بني آدم، حيث آمنت الجن بسماع القرآن مرة واحدة وانتفعوا بسماع آيات يسيرة منه وأدركوا بعقولهم أنه كلام الله تبارك وتعالى وآمنوا به، ولم ينتفع كفار الإنس لا سيما رؤساؤهم وعظماؤهم بسماعه مرات متعددة وتلاوته عليهم في أوقات مختلفة، وهذا لم يحصل للجن. وإنما المنقول لنا نصا أنهم التقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لعله مرتين وسمعوا منه، وأخبر الله تبارك وتعالى في هذه السورة عن واقعة، وأخبر في سورة الأحقاف عن واقعة أخرى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، الواقعة الأولى. وقول الله تبارك وتعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وخبرهم مفصل في السنة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: لا جرم صرعهم الله تعالى أذل مصرع. هؤلاء كفار قريش صرعهم الله تبارك وتعالى لصدودهم ولغيهم ولعدم إنصاتهم واستماعهم للاستماع الحقيقي، لأن هناك سماع وهناك استماع، لو كنا نسمع أو نعقل فالسماع المرتبط بالعقل والمرتبط بالفهم والمرتبط بالتدبر هو المنجي بفضل الله تبارك وتعالى. فإنك لا يكفيك أن تستمع إلى القول، بل لا بد أن تعقل ما يقال. لو كنا نسمع أو نعقل ما يقال. هؤلاء كفار قريش سمعوا القرآن وما استفادوا منه، وسمعه الجن مرات قلائل واستفادوا الإيمان واستفادوا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلا ضير إذن ولا جرم صرعهم الله عز وجل أذل مصرعين وقتلهم أقبح مقتل ولعذاب الآخرة أشد لو كانوا يعلمون. وفيها أيضا أي في قول الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فيها شرف لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لين له قلوب الإنس والجن وغيرهما، فصار مالكا لقلوب هؤلاء الجن والإنس على غير ما وقع لبعض أنبياء الله تبارك وتعالى. فإن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه عاش مدة لا تقوم أمام معاشه نوح عليه السلام. لبث النبي نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام لبث في قومه لبوت دعوة 1,050 عاما، 1,050 عاما يدعو إلى الحق، ولم تحصل له هذه الرتبة ولم يحصل له هذا الشرف الذي حصل لنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. دعا قليلا وتبعه الإنس والجن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فهذا شرف للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وهو أيضا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه هو أول نبي يبعث إلى الإنس والجن، هو أول نبي يبعث إلى صنفين متجانسين مختلفين. ثم ننتقل إلى المسألة التي قلت وهي قضية إثبات وجود الجن. فإن في قول الله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، والنفر من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة وقيل فوق ذلك، ولكن الصواب الذي جاء في بعض النصوص أن النفر من الثلاثة إلى العشرة. فهذا دليل على أن النفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في هذه الحدود من الثلاثة إلى التسعة، نفر من الجن. فهذا إثبات وهذا دليل واضح على وجود الجن، لأنه لم يكن الله تبارك وتعالى ليخبر عن شيء لا يوجد. وقد رد هذه المسألة ونفى وجود الجن بعض المتفلسفة وبعض المتزندقة وبعض أهل الكلام وبعض القدرية، فلا نعبأ بقولهم لمخالفته للنصوص. وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى فقال في صحيحه باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم، وقال الحافظ مذيلا وشارحا هذا التبويب قال رحمه الله أشار بهذه الترجمة إلى إثبات وجود الجن وإلى كونهم مكلفين، وإلى كونهم مكلفين، وكل هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. أما الدليل على وجودهم فكثير في القرآن والسنة. يقول الحق سبحانه وتعالى مثبتا وجود الجن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. فأثبت الله سبحانه وتعالى أن الكفار من الإنس جعلوا لله تبارك وتعالى شركاء من خلقه الجن، فأثبت وجود الجن بمحكم هذه الآية الكريمة. ويقول سبحانه وتعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن، فلم يكن الله تبارك وتعالى ليخبر عن هذا الموقف مع عدم وجود الجن. الله تبارك وتعالى يحشر الإنس والجن يوم القيامة ويخاطب الجن يقول يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس، فهذا إثبات واضح لوجود الجن. ويقول سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي. فهذا فيه إثبات إلى وجود الجن وإثبات إلى تكليفهم بشرع الله تبارك وتعالى. وقال سبحانه وتعالى قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس. لم يكن الله تبارك وتعالى ليعبث بهذا الكلام وليخبر عن شيء لا وجود له، فإن الله تبارك وتعالى يجازي الجن في الآخرة كما يجازي الإنس، على خلاف بين أهل العلم في هل يدخلون الجنة أو لا يدخلون. سيأتي معنا هذا المبحث إن شاء الله تبارك وتعالى ونبين منه الصواب. ويقول الحق سبحانه وتعالى، والآية في ذلك كثيرة نجتزئ منها بعضها، قال الحق سبحانه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن فلم يكن الله تبارك وتعالى ليتحدى من لا يوجد، وإلا كان نقصا وكان منقصة في حق الله تبارك وتعالى أن يتحدى شيئا لا يوجد. بل هؤلاء المتحدون وهم الإنس والجن موجودون ومخلوقون. وقال سبحانه وتعالى: فسجدوا إلا إبليس كان من الجن. هذا إثبات لوجود الجن وإثبات لوجود إبليس وأنه من صنف غير الإنس وهم الجن. وقال سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس. وهذا فخر وهذا ذكر لقوة وجبروت وما من الله سبحانه وتعالى عليه من القوة والملك لنبيه سليمان، فلم يكن الله تبارك وتعالى ليمتن بذكر ما لا يوجد. قال سبحانه وتعالى: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس. وقال سبحانه وتعالى أيضا: قال عفريت من الجن أنا آتيك به. هذا إخبار إلى أن الجن كانوا من جيوش ومن جنود سليمان عليه السلام، وهو الذي قال ما قال وقال هذه المقولة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها. فلم يكن الله تبارك وتعالى ليخبر عن شيء غير موجود، بل قال الله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. فهذا خبر من الله تبارك وتعالى وهو صدق محض. قال سبحانه وتعالى أيضا: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه. ومن الجن من يعمل بين يديه، إثبات أيضا لوجود الجن وأنه من جنود سليمان عليه السلام. وقال سبحانه وتعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، إثبات لوجود الجن. وقال تبارك وتعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس، دليل آخر على وجود الجن. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس، إثبات صريح في أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنس كما خلق الجن كما خلق الإنس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. تحد ثان بعد أن تحداهم على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال هنا: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. وقال تبارك وتعالى في هذه الآية: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. وقال: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن في هذه السورة أيضا. وقال أيضا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فذكر هذه الواقعة وهي استعاذة الإنس بالجن. ولم يكن الله تبارك وتعالى ليلوم على الإنس استعاذتهم بشيء لا يوجد، بل لما كان الجن مخلوقا نفى الله سبحانه وتعالى وذم المستعيذين بمخلوق. وهذه آية واضحة في أن الاستعاذة بغير الله تبارك الاستعاذة بغير الله تبارك وتعالى شرك. كذلك جاءت نصوص في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تثبت وجود الجن، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي في الكبرى من حديث ابن عباس كما قلت، قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب، قال ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا ما حدث، يعني هناك حدث وقع هو سبب هذه الحيلولة بينكم وبين خبر السماء. قال فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها، هذا إبليس عليه من الله ما يستحق، يأمر جنده ويأمر المقربين من مردة الجن، يأمرهم أن يضربوا مشارق الأرض ومغاربها، يبحثون عن سبب انقطاع الخبر من السماء. قال فانظروا ما هذا الأمر الذي حدث، فانطلقوا فضربوا مشارق الأرض ومغاربها ينظرون ما هذا الأمر الذي حال بينهم وبين خبر السماء. قال فانطلق الذين توجهوا نحو تهامة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنخلة أو بوادي نخلة، وهو عامد إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن تسمعوا له فقالوا هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء. فهنالك رجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية التي نحن بصدد تفسيرها، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. فهذا الحديث كما سيأتي معنا وسبب نزول هذه الآية. فأنتم ترون أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أو ابن عباس رضي الله عنه يخبرنا عن هذه الواقعة التي وقعت لنبينا صلوات الله وسلامه عليه من حضور الجن واستماعهم لقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه إثبات الجن، وسيأتي معنا الحديث إن شاء الله تعالى فيما بعد. كذلك عن معن بن عبد الرحمن قال سمعت أبي قال سألت مسروقا من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليلة استمع القرآن، يعني من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوجود الجن وباستماعهم له حينما كان يقرأ القرآن. فقال حدثني أبوك يعني عبد الله بن مسعود أنه آذنت بهم شجرة، كانت بقرب النبي صلى الله عليه وسلم شجرة من الأشجار فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجن وباستماعهم للقرآن. فهذا إن كانت الجمادات أو النباتات مثل هذه الشجرة تؤمن بوجود الجن وتخبر عن وجود الجن، فما بال هؤلاء الفلاسفة وهؤلاء المتقعرون ينفون ما أثبتت هذه الشجرة وما أخبرت به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. كذلك حديث آخر يثبت وجود الجن وهو حديث عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، ليلة من الليالي ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعو الجن وجاءه من دعاه من الجن ليزور الجن ويحضر معهم مجلسا ويدعوهم إلى الإسلام. فهذا هو خلاصة هذا الحديث. قال ابن مسعود هل شهد يسأل علقمة يسأل عبد الله بن مسعود يقول هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، قال لا ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير اغتيل، يعني لا يدرون ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، يعني غار حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه صلى الله عليه وسلم الزاد، أي سأل الجن سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد، أي سألوه أن يبين لهم زادهم. فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم، يعني العظام منهي عن الاستنجاء بها لأنها من طعام الجن، والبعرة لا يستنجى بها لأنها من علف دواب الجن. فهذا فيه إثبات وفيه بيان واضح لمن يريد إثبات الجن، وهو ثابت بحمد الله تبارك وتعالى، وإلا نحن نستكثر بهذه النصوص حتى يستقر هذا الأمر في قلوبنا وفي صدورنا، وهو من معتقدنا بحمد الله تبارك وتعالى. الذين يؤمنون بالغيب، فمن الإيمان بالغيب أن نؤمن بما أخبر به نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ومسلم، وهذا اللفظ لفظ الترمذي، وقال حسن صحيح، ولا لا يضير أن يقول حسن صحيح لأنه في صحيح مسلم، فهو عندنا بحمد الله تبارك وتعالى قد جاوز القنطرة. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.